السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. نحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من شهر محرم الحرام لسنة 46 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 18 من الشهر السابع لسنة 24 و2000 من الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام، وفي ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع التعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى 43 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مع المجلس 65 من هذا الكتاب، ومع شروط صحة البيع. ذكرنا أن شروط صحة البيع 7، ووقفنا عند الشرط السادس فنقرأها سريعة ثم بعد ذلك نكمل ما بدأناه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: شروط صحة البيع 7. الأول الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع مالا، الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد، الخامس القدرة على تسليمه، السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة. تنبيه: البيع بالصفة نوعان، أحدهما بيع عين معينة سواء كانت غائبة، مثل أن يقول بعتك عبد التركي ويذكر صفاته، أو حاضرة مستورة كجارية متنقبة وأمتعة في ظروفها ونحو ذلك، فهذا يفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب أو نقص صفة، وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر. نعم. الصفة السادسة أو الشرط السادس صحة البيع معرفة الثمن ومعرفة المثمن، لأن هذا فيه دفع للخلافات بين الناس، وكثيرا ما تقع الخلافات بين الناس في بيعهم وشرائهم لأسباب يمكن تجاوزها، ومن ذلك وضعت هذه الشروط حتى يتجاوز هذا الخلاف الذي يقع بين الناس. قال: معرفة الثمن ومعرفة المثمن، يعني لابد أن يعرف بكم البيع، لأن بعض الناس يبيعون يقول بعني هذا، قال خلاص تم توكل على الله خذ يجيك البيت وكذا، ولا يتفقان بكم السعر، ثم يقع الخلاف بينهما، أو على الأقل إذا ما وقع خلاف يقع في قلبه ضحك علي كذب علي إما البائع وإما المشتري. فلذلك كان لابد من معرفة الثمن أثناء البيع، كذلك لابد من معرفة المثمن أو المثمن، المبيع نفسه باعك ماذا، بس سيارة بكذا، طيب نوع السيارة، تاريخ صنع السيارة، لونها، أشياء كثيرة يعني تؤثر في سعر هذه السيارة. بعتك قلما، هذا القلم بكم، قال مثلا بمبلغ معين، لكن نوع هذا القلم، لونه، صلاحيته، وما شابه ذلك من الأمور. فالقصد أنه لابد من معرفة الثمن ولابد من معرفة المثمن اللي هو المبيع نفسه. قال هنا: تنبيه، البيع بالصفة نوعان. النوع الأول بيع عين معينة سواء كانت غائبة، مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته، يعني يقول بعتك عبدا ثم يذكر صفات هذا العبد، طويل قصير ضخم نحيف ذكي غير ذكي، يعرف صنعة معينة لا يحسن هذه الصنعة، يعني ما قلنا شقردي، يعني دائما يعمل ويبادر وكذا، أو كسول غير ذلك، يصفه له بأوصاف خلاص كأنه يراه، فهذا لا بأس به إذا وصفه وصفا دقيقا. أو حاضرة مستورة كجارية متنقبة، يعني كذلك وصف له جارية يبيعها مثلا كذلك يصفها له، أو سيارة يصفها له، أو قلم يصفه له، أو يعني الوصف يزيل عنه الريبة ويعرف ماذا اشترى. وهذا الوصف كما قال أهل العلم أو هذا البيع إما أن يكون بالرؤية أن تراه بعينك ترى المبيع نفسه يقول أبيعك هذه رأيت المبيع الآن هذا واضح جدا، وإما أن يكون العلم بالسلعة كان يريك جزءا منها كان يبيعه مثلا 100 سرير مثلا فيريه سريرا واحدا يقول كلها مثل هذا السرير مثلا فيشتري على هذا الأساس، أو يكون بالسماع مثلا أشرطة مثلا أو كذا يسمعه الشريط يقول هذا الشريط كل أشرطة نفسه بالضبط نفس هذا الشريط فيشتري على هذا الأساس سماع بعضها، أو يكون باللمس يلمسه متخاصة بالنسبة للقماش وغيره يلمسه يشوف نعومته يشوف كذا كذا يقول من هذا النوع أبيعك القماش، أو بالشم إذا كان شيء يشم مثلا الزعفران أو غيره مثلا أو غيره فيقول أبيعك الزعفران وهذه رائحته. طيب أو التذوق مثلا كان يذوق اللبن أو يذوق العسل أو ما شابه ذلك يقول أبل كله بهذا الطعم. فالقصد أن العلم بالمثمن إما برؤيته أو رؤية بعضه أو وصفه أو شمه أو طعمه أو لمسه كل هذه الأشياء تزيل الريبة من قلب المشتري ويكون البيع عند ذلك صحيحا. نعم. قال وأمتعة في ظروفه ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه برده على الباع بنحو عيب، إذا وجد فيه عيبا له أن يرده على الباع أو نقص صفة، وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر. يعني ليس للمشتري أن يقول لا أنا ما أشتري هذا أشتري ذاك، خاصة أنه رآه بعينه وقبله من عند الباع ليس له أن يطالب بغيره. وأما إذا خالف في الصفة فإنه له أن يرده لأنه خالف الصفة التي طلبها. نعم. الثاني بيع موصوف غير معين، مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه، فهو في معنى السلم وليس سلما لحلوله، فمتى سلم له عبدا على غير ما وصف له فرده له لم يفسد العقد لا لم يقع على عينه بخلاف الأول، ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو ثمنه في مجلس العقد. نعم. بيع موصوف غير معين، بعتك عبدا، أما ما أقول له بعتك هذا العبد عبدا هكذا أو بعتك هذه السيارة غير بعتك سيارة تختلف، فإذا اختلفت الصفات التي وصفها له له أن يرد هذا البيع. طيب ويصح هذا البيع لأن هذا مثل بيع السلم، يعني يقول بعتك سيارة فيقول تفضل هذه الأموال أجيبها لك بعدين السيارة، فهذا يسمونه بيع السلم. الفرق بين بيع السلم والبيع العادي، البيع العادي اللي هو تدفع وتستلم سلم واستلم هذا هو البيع، أحيانا يكون البيع استلم وسلم بعض المبلغ أو لا تسلم شيء ثم سدد المبلغ بعدين اللي هو بيع الأقساط مثلا، وفي بيع العكس تدفع الثمن ثم تستلم البضاعة، تدفع مقدما يسمون هذا بيع السلم أو بيع السلف، أنك تدفع المال مقدما وتستلم البضاعة بعد ذلك، كل هذا جائز لا شيء فيه. نعم. الشرط السابع أن يكون منجزا، فلا يصح البيع ولا الشراء معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، ويصح بعت أو اشتريت إن شاء الله. نعم. الأصل في البيع أن يكون منجزا، ما يصير تقول له بعتك هذه بعد شهر، ما يصير، إما بعته ولا ما بعته، ما يصير بعتك بعد شهر أو بعتك هذه بشرط إذا رضي زيد، ما يصلح، لابد إذا رضي زيد تعقد البيعة من جديد مرة ثانية، إذا جاء الشهر تعقد البيعة من جديد، أما بيعة معلقة هكذا بعتك إذا جاء الشهر بعتك إذا أفطرت بعتك إذا جاء فلان هذا كله لا يصلح، لابد أن يكون البيع منجزا، بعتك الآن ما في بعتك بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا، لا الآن إما بعت أو ما بعت، أما التعليق هذا فإنه لا يصلح. قال ويصح بعت أو اشتريت إن شاء الله، لأن إن شاء الله لا يقصد بها هنا تعليق البيع، وإنما يقصد بها التبرك بهذه الكلمة الطيبة، أن يقول إن شاء الله بعتك إن شاء الله، يعني قبلت هذا البيع وأسأل الله أن يبارك في هذا البيع. أما إذا قصد بها بعتك إن شاء الله التعليق أيضا لا يصح هذا البيع، إذا قصد بها تعليق البيع يعني بعتك وما بعتك، يعني إن شاء الله هنا كأنها وكأنها لا. ولذلك يعني أحيانا بعض الناس تقول لها تبي تجي، قالك إن شاء الله، وبعدين ما جاء، تقول فلان نطرتك ما جي، قال قلت لك إن شاء الله ما قلت لك إيه، قلت لك إن شاء الله ما قلت لك تم، صح ولا لا؟ وممكن يقول إن شاء الله وجاء وهذاك ما حضر، قال انت قلت إن شاء الله ما قلت لي أكيد تبي تجي. فكلمة إن شاء الله إيش تحتمل، فينظر إلى قصده. إذا قال بعتك إن شاء الله أي يريد البركة بهذا الكلام وأنه تم البيع فنعم، أما إذا أراد التعليق مثل اليمين، اليمين إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله هذا استثناء فلا تكون يمينا، فلذلك لابد أن يعرف معناها. حتى إنه حدثني وقد ذكرت لكم ذلك قد سابقا لكن لا بس نعيده، حدثني أحدهم يقول نحن ندرس في الخارج، فيقول كان عندنا مجموعة يعني فاتهم درس أو شيء، فقالهم مدرس المادة قالهم تأتون غدا مبكر حتى أشرح لكم هذه المادة، قالوا إن شاء الله، قال يعني ما راح تجون، قال أنتم الكويتين عندكم إن شاء الله يعني لا، يعني فهم هذا إن إن شاء الله بمعنى لا. فالقصد يرجع فيها إذا نية المتكلم، ماذا قصدت بإن شاء الله؟ قال لا قصدت التبرك بهذه الكلمة وأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، نقول تم البيع. أما إذا قال لا قصدت إن شاء الله، ها أفكر في الموضوع، يمكن أبيع يمكن ما أبيع، على التردد، فهنا لا يصح البيع عند ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تفريق الصفقة. تعريف الصفقة هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وله ثلاث صور. نعم هذا ليس تعريف الصفقة، هذا تعريف تفريق الصفقة. الصفقة هي البيعة، يعني البيع نفسه، البيع العقد الصفقة، احنا نقول صفقة بعد، هذه صفقة تجارية هذه الصفقة، لكن هو عرف تفريق الصفقة وليس الصفقة نفسها. الصفقة أخذت من أنه إذا صفق بيد صاحبه يعني تم البيع، يعني صفقت اليد باليد يعني تم البيع. هو عرف تفريق الصفقة وليس تعريف الصفقة، قال هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، هذا هو أنه جمع اثنين في عقد واحد. نعم الأولى: باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، كهذا العبد وثوب غير معين، صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول. نعم لما يقول قال باع معلوما ومجهولا، باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، كهذا العبد وثوب غير معين. الثوب هو القماش وليس يعني الآن نحن نسمي هذا ثوبا، هذا ليس بثوب، هذا ثوب منسوج، ثوب مخاط ويسمونه القميص. أما الثوب في لغة الفقهاء يقصدون به قطعة الخام، قطعة التي غير مخيطة غير مفصلة، هذا إذا أطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب. يقول كهذا العبد، إذا العبد صار معلوما، قال وثوب غير معين. طيب الثوب غير معين أنتم تعلمون الآن الأقمشة هل هي بسعر واحد؟ تختلف في كتان وفي صوف وفي حرير وفي أنواع الخامات تتفاوت أسعارها، هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة المتر تكلم، فما بالك إذا كانت قطعة كبيرة. فقضية بعتك ثوبا ما يصلح، لابد أن يعين هذا الثوب وكم مترا وما شابه ذلك من الأمور. فالقصد أن هذا لا يصلح هذا البيع. طيب والنتيجة؟ قال اللي سماه صح بيعه، الذي لم يسمه لم يصح بيعه، ولذا قال صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول. فلما يقول بعتك سيارة وثوبا سيارة وثوبا، أو عفوا بعتك هذه السيارة وثوبا. إذا السيارة إيش؟ معلومة، والثوب مجهول. ثوبا، بعتك هذه السيارة وثوبا، فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول. قال بكم؟ قال بخمسة آلاف. السيارة بأربعة آلاف ونصف، والثوب بخمسمائة. ماشي؟ قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح في الثوب. إذا كم يدفع؟ أربعة آلاف وخمسمائة، ويأخذ السيارة والثوب، البيع فيه إيش؟ باطل. لماذا؟ ما قلنا قبل قليل الشرط السادس شنو؟ معرفة الثمن والمثمن. هنا هل معروف المثمن؟ غير معروف. إذن بطل في المثمن وصح في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بين وهي السيارة. وضحت إن شاء الله تعالى. نعم. الثانية مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح في نصيبه بقسطه من الثمن، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. نعم، يعني افرض أنا وبصالح مثلا اشترينا أرضا، أرض هذه مثلا 3000 متر مثلا، هو له 1500 أنا 1500، لكنها مشاعة يعني غير مقسومة. لكن لو وضعنا خطا وقلت له هذه أرضك الشمالية وأنا أرضي الجنوبية، طيب هنا فصلت الأرض، لكن ما فصلناها، ما عملنا التقسيم بيننا، هي تبقى أرضا مشاعة. يمكن 3000 شوية نحطها بالأراضي المزارع مثلا، اثنان اشتركا بمثلا 50,000 متر مزرعة مثلا، هذا كم قيمة المزرعة هذه؟ قال والله هذه المزرعة ب100,000 مثلا، أنا دفعت 50,000 وأبو صالح دفع 50,000 واشترينا هذه المزرعة، أين نصيب أبي صالح وأين نصيبي؟ مشترك، مشاع. كل شبر في هذه الأرض لي حق فيه وله حق فيه كذلك، فيسمونه مشاع، سمونه مشاع غير مفصول. لكن لو فصلنا وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف لي انتهى الأمر، لكن إذا ظلت مشاعة صار أنا أملك نصف هذه المزرعة ويملك نصفها، لكن النصفان إيش؟ متداخلان. طيب في يوم من الأيام جاء أبو صالح وجاءه رجل قال كم اشتريت هذه المزرعة؟ قال والله اشتريناها 100,000. قال تبيع 130؟ قال أبو صالح تم، وباع 130. طيب وأنا؟ أنا مالك أيضا، فباعها دون إذني، قد لا أرضى أنا أن أبيع، صحيح ولا لا؟ ما أعطيت توكيل ولا أذنت له أن يبيع، لكنه الله يهديه ملقوف. طيب باع، عجب السعر وكذا، ويحسن الظن في أن أنا سأسامح وأقبل، أشوى أن في أكثر من بصالح هنا عشان لا أحد قصدني. طيب فذهب وباع. يقول المؤلف هنا، يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد المشترك، حين قلنا أرضا مشتركة أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، صح في نصيبه بقسطه من الثمن، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. فإذا باع 130 مثلا وجاء المشتري قال أطلعوا، قلت أنا والله ما أطلع أرضي هذا ما بيع، فيدخل هذا شريكا معي بدل أبي صالح، واضح ولا لا؟ ويبقى نصيبي لي، لأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، فهو نصيبه عليه بالعافية، لكن نصيبي أنا يظل. زين، إذا قلنا نصيبه عليه بالعافية 130 الشراهة، صح ولا لا؟ كم نصفها؟ 65. طيب يستلم 65 وترجع له 65، لأنه دفع كم؟ 130، نرجع له 65، نقول أنت شريت نصفها ب65، له أن يتراجع، له أن يتراجع، يقول لا أنا إما أخذها كلها ولا لا أريد، قلنا إذن مع السلامة، ويأخذ فلوسه من أبي صالح كاملة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فهذا إذا باع ما لا يملك هنا، وقلنا من شروط صحة البيع أن يبيع إيش؟ في ملكه، أن يكون مالكا للمبيع. نعم. الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه من الثمن، ويقدر خمر خلا وحر عبدا، ولمشتر الخيار إن جهل الحال فيوزع الثمن على قدر قيمتهما. نعم، كذلك هنا لما باع شيء ينباع وشيء ما ينباع، شيء يباع وشيء لا يباع، خلط بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، خل وخمر، الخل يجوز بيعه، الخمر لا يجوز بيعه، صحيح ولا لا؟ فهو خلط بين الخمر والخل، أباع عبدا وحرا مثلا، كذلك ما يصح، باع عبد غيره كذلك لا يصح هنا البيع إذا خلط بهذه الخلطة. لا، طيب لو قال المشتري أنا لا، إما أن آخذ الاثنين أو ما آخذ، نقول له مع السلامة، خلاص له الحق أن يتراجع حتى لو دفع المال، لأنه دفع المال بناء على أن يأخذ الاثنين معا، الحرة والعبد، ويظن الحرة عبدا، أو يأخذ الخلة والخمر، هو أو يأخذ ما يملكه وما يملكه غيره، المهم أن خلط أمران، شيء له أن يأخذه وشيء ليس له أن يأخذه، فإذا قال لا أنا أتراجع وأخذ مالي، له الحق في ذلك، لأنه إنما اشترط أمر. إذا رضي قال ماشي أخذ أحدهما، يقيم هذا الأحد الذي يريد أن يأخذه، يقيم ويأخذه بسعره. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في موانع صحة البيع مع الحرمة، هي 12 صورة. الأولى: البيع والشراء في المسجد. نعم، يعني موانع صحة البيع مع الحرمة، يعني البيع لا يصح ويأثم، لكن في هناك تأتينا صور يأثم ويصح البيع، في شيء يأثم ويصح، وفي شيء لا يأثم ولا يصح، إذن إما يأثم ولا يصح وإما يأثم ويصح. قال هذا يعني مانع من صحة البيع مع الحرمة، إذن هنا إيش؟ يأثم ولا يصح، يأثم ولا يصح البيع. فقال مثل البيع والشراء في المسجد، المساجد لم تبنى للبيع والشراء، البيع والشراء في السوق وليس في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالبيع في المساجد لا يصح ولا يجوز، يعني البيع فاسد ولا يجوز، يأثم الذي يبيع ويشتري في المسجد. نفرق بين المسجد الذي له السور هذا المغلق، وبين باحة المسجد اللي يسمونها حريم المسجد، اللي السور القصير الخارجي، هذا مثل شفتوا ساحات الحرم الخارجية، هذه ليست من الحرم، ساحات خارجية، كذلك هنا المسجد هذا الساحات الخارجية هذه ليست من المسجد، وذاك تشوفون كثير من الناس أحيانا في بعض يبيعون هنا مثلا، ليس الحين قلوا، لكن في السابق كانوا يبيعون في الساحات الخارجية، لكن لو شفت واحد داخل المسجد ويبيع أو يشتري لا يجوز، لأن المسجد لا يجوز البيع فيها والشراء. في مشكلة الحين، الذين يعتكفون في المساجد يشتري من مطعم بالتليفون، صح ولا لا؟ يشتري وكذا ويجيب لنا كذا ويدفع وكذا، هل هذا بيع وشراء في المسجد؟ نعم، هذا بيع وشراء في المسجد، لا يجوز معتكف انه يطلب من المطعم ويدفع له وكذا، هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز. طيب والحل؟ الحل اما ان يبيع ويشتري من اول، يعني يسوي معه صفقه لمده اسبوع مثلا او 10 ايام، تجيب لنا العشاء الفلاني، او يكلم اهله اطلبوا لنا، او اصدقائه اطلبوا لنا كذا، يطلبوا من بيوتهم وياتيه الى المسجد، لكن هو يشتري ويبيع في المسجد لا يجوز. فالمساجد لم تبنى للبيع والشراء، فلا يجوز البيع والشراء داخل المسجد نفسه. أما الباحات الخارجية التابعة التي تسمى حريم المسجد فهذه يجوز البيع والشراء فيها. طيب، الثانية: البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، أو قبله لمن منزله بعيد إلا لحاجة. نعم، البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، لأن النداء الأول ليس أصليا ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أناس ينادون على أطراف المدينة ينبهون الناس على قرب الصلاة، حتى البعض يقول ما كان أذانا وإنما كان نداء، الصلاة الصلاة استعدوا للصلاة، وبعضهم يقول صار أذانا يعني في زمن عثمان، إلى واستمرت عليه الأمة إلى يومنا هذا، وهذا من سنن الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وتلقته الأمة بالقبول ولم يخالفه أحد من الصحابة إلا ما نقل عن حذيفة رضي الله عنه، لكن استمر عليه عمل الصحابة في زمن علي في زمن الحسن في زمن معاوية، وإلى يومنا هذا العمل مستمر به الأذان الأول، هذا ليس له حكم ولا يتعلق به شيء، وإنما الحكم كله متعلق بالأذان الثاني الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة، الأذان الثاني هو الذي يعلن عن دخول صلاة الجمعة. يقول البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة، طيب ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة، من الذي تلزمه الجمعة؟ يلا بسم الله. رجل، المرأة لا تلزمها الجمعة، إذا المرأة ممكن تبيع وتشتري وقت صلاة الجمعة؟ ممكن مرأة تشتري من مرأة، في مشكلة؟ ما في مشكلة. إذن المقصود من تلزمه الجمعة وهو الرجل المقيم، نعم المستوطن، المستوطن هو الذي لا يجوز له أو هو الذي نعم لا يجوز له أن يبيع ويشتري وقت صلاة بعد الأذان الثاني، لأنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي الجمعة. أما المسافر ما عليه جمعة، المسافر لا تلزمه الجمعة، فيجوز للمسافر أن يشتري ويبيع وقت صلاة الجمعة بعد النداء الثاني، يجوز. إذا عندنا المستوطن الرجل، بعد البالغ المكلف، طيب المكلف العاقل البالغ يسمونه اللي هو المكلف، هذا كذلك لو باع واشترى وقت صلاة، معلش لأن هذا غير مكلف، طفل صغير دون البلوغ عمره 7 سنوات 8 سنوات، كم عمرك؟ 10 ما بلغت، طيب عمره 10، اسمك؟ اسمك تركي؟ لو تركي الآن راح باع واشترى أو اشترى من الدكان أو من أي مكان كذا، طيب وقت صلاة الجمعة لا شيء عليه والبيع صحيح، لماذا؟ لا تلزمه الجمعة، مو تسويها، لا تسويها صلاة الجمعة، طيب لأنه لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة. بعد المسلم، المسلم تلزمه، الكافر هل تلزمه الجمعة؟ لا تلزمه الجمعة. إذا باع واشترى امرأة اشترت من كافر مثل بائع غير مسلم مثلا وراحت المرأة اشترت منه، في مشكلة؟ ما في مشكلة، لماذا؟ لا تلزمها الجمعة ولا البيع صحيح ولا يأثمان، هو يأثم على كفره بس ما يأثم على البيع في هذا، لماذا؟ لأن لا تلزمه الجمعة. إذن إنما يحرم ويفسد البيع بعد الأذان الثاني، يعني بعد صعود الإمام على المنبر خلاص تبدأ الخطبة الآن، يحرم ويفسد لمن كانت تلزمه الجمعة وهو المسلم الحر العاقل البالغ اللي هو المكلف المستوطن الرجل. احنا ما قلنا الحر، ها العبد كذلك لا تلزمه الجمعة. نعم. يقول بعد النداء الثاني أو قبله لمن منزله بعيد، يعني واحد يعلم منزله مثلا يبعد عن المسجد ربع ساعة مشي مثلا، والآن باقي على الإقامة 17 دقيقة أو على صعود الإمام المنبر على الأذان الثاني، وهو يريد أن يشتري ويبيع، لكن إذا اشترى وباع سيصل متأخرا، نقول كذلك هذا لا يجوز له ولا يصح بيعه ولا شراءه، لماذا؟ لأنه منهي عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالبيع لا يجوز في حقه إلا في حالات الضرورة، فضرورات يعني تباح عند وقوعها. نعم. الثالثة إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها، كذلك إذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها، يعني مثلا إنسان ما صلى المغرب وباقي على العشاء مثلا 5 دقائق أو 7 دقائق، معناته لازم الآن يصلي العشاء، قال لا بروح أشتري لي شغلة وكذا، نقول لا، عندما تشتري وترجع إلا دخل وقت العشاء وفوتت صلاة المغرب، فهنا لا يجوز له ولا يصح هذا البيع. نعم. الرابعة: بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا. الخامسة: بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. السادسة: بيع السلاح ونحوه في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطرق. السابعة: بيع الغلام أو الأمة لمن عرف بوطء دبر أو لغناء. نعم، يعني هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كلها تدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل هذا البيع لا يجوز، محرم. قالوا: ولا يصح هذا البيع، لا يجوز ولا يصح. منها قال: بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا. يعني عند واحد عنده مزرعة، مزرعة أعناب أو مزرعة تمور، طيب، فجاءه رجل فقال له: أنا أريد أن أشتري منك هذا التفاح أو هذا العنب أو هذا التمر، وهو يعلم عنده مصنع خمور، ويقول: لماذا تريد هذه الكمية؟ قال: عندي مصنع خمور وأريد أن أسأل. فإذا باعه حرم البيع ولم يصح هذا البيع لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: كذلك بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. أي شيء يباع للقمار، الزهر مثلا يبون يلعبون فيه قمار، أو في السابق كان بالجوز والبيض وكذا، أي شيء ورقة جندفة، طيب، أي شيء يعرف أنه أخذه اشتراه ليلعب به القمار لا يجوز ولا يصح البيع. لماذا؟ لأنه يقول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة، فتنة قائمة بين المسلمين ويصير قتال، وهذا فرصة تجار الحرب، هذا وقتهم، فيأتي يبيع السلاح. لماذا تبيع السلاح؟ قال: أنا تاجر، ما لي شغل. هو يبي سلاح ومسموح قانونا، لكن سيقتل فيه به مسلما. قال: مشكلته مو مشكلتي. لا، مشكلتك أنت أيضا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كذلك لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة أو لمن يعلم أنه سيقتل به أحدا، كذلك لا يجوز أن يبيعه هذا السلاح. كذلك لو علم يريد أن يشتري يعني غلاما أو جارية ليفعل فاحشة أو كذا، كذلك لا يجوز أن يبيع. المهم كل هذه داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من علم أن هذا الإنسان يريد أن يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له. أي أحد يريد أن يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له أن يبيعه. هذا إذا إيش؟ إذا علم يقينا، إذا علم يقينا، واضحة جدا. طيب إذا غلب على ظنه ولم يعلم يقينا، ولكن يقول: هذا والله أتوقع أنه سيفعل، أتوقع أنه سيأخذ العنب للخمر، يغلب على ظني أنه سيتخذه خمرا، يغلب على ظني أنه لما اشترى السلاح عينه فيها الشر، كان أظن سيقتل فيها أحدا، سيقتل به أحدا، فهذا غلب الظن. هنا يكره ولا يحرم. لماذا؟ ليس متيقنا، ليس متيقنا، فقالوا يكره في مثل هذا. أما إذا لم يغلب على ظني شيء، لكن مجرد شك جاء في خاطره، أخاف أنه يبي يقتل فيه واحد، يعني واحد يبي ما في محلات تبيع سكاكين، ما يبيعون، يقول: لا تبيعون، يمكن شدرك، يمكن هذا اللي بيشتري سكين بيروح يذبح واحد. قال: يعني سكر محلنا، يعني شو نسوي؟ نقول لهم: شوفوا، إذا جاءكم واحد قال: أبي سكين تذبح، أبي أذبح واحد كذا، هذا يقينا زين، هذا لا يجوز له أن يبيعه. قال: أبي سكين، وبيشوفون بعين الشر مثلا كذا، هذا يكره لهم أن يبيعوه. إذا واحد يبي سكين وولد حلال طيب وحبيب مثل بناصر، عرف شلون؟ قال: تفضل اخذ اللي تبي، واضح ولا لا؟ لأن يعرفون أنه يعني ما يغلب على ظنهم أبدا، حتى لو جاءهم الشك، يعني قال واحد: ايش دراك انت الحين، يمكن بيروح يذبح واحد، يمكن ما نخلص منها، يمكن الأصل عدم ذلك، مو كل العالم قتله. فلذلك إذا عنده ثلاث أحكام: إذا علم يقينا حرم وفسد البيع، إذا غلب على ظنه صح البيع وكره له ذلك. إن جاء الأمر مجرد شك لا يحرم ويصح البيع. واضح الشروط؟ نعم. الثامنة: بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، وإن أسلم قن في يده أو ملكه بإرث أجبر على إزالة ملكه عنه. طيب، القن اللي هو العبد، القن هو العبد. قال بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، يعني لا يجوز لك إن كان عندك عبد مسلم أن تبيعه على كافر، لا يجوز لك أن تبيع العبد المسلم على كافر. تبي تبيع بيع العبد الكافر ولا تبيع العبد المسلم. لماذا؟ لأن الكافر سيكون له سلطة عليه لأنه سيده، والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأنت تسببت في هذا أن العبد يكون له سلطة على الكافر، صار له سلطة على العبد المسلم، فلا يجوز أن يباع لكافر إلا باستثناء هنا إذا كان يعتق عليه. كيف يعتق عليه؟ يعتق عليه، هناك قاعدة عند أهل العلم وهي ورد فيها حديث لكنه ضعيف، لكنها قاعدة عند أهل العلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، قاعدة عند أهل العلم. من هو الرحم المحرم؟ يلا اذكرها. من هن المحرمات عليك من النساء؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ. هؤلاء هم الرحم المحرم، هؤلاء هن الرحم المحرم. فهذا إذا كان كافرا وبعناه أخته أو أمه، طبعا أمه وانصاعد جدته وكذا، ابنته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، يجوز ولو كانت مسلمة وهو كافر. لماذا؟ تعتق، مجرد أن يملك تصير حرة، هذه قاعدة. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. حتى لو عكسناها، يعني هذا الكافر اشترى أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته كذلك، يعني سواء كان ذكورا أو إناثا، كل هؤلاء 14 ذكور والإناث إذا ملكهم أي إنسان كافر أو مسلم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فإذا قال المؤلف هنا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، إذا كان يعتق عليه جاز بيعه له، إذا كان يعتق عليه جاز بيعه له، إذا كان لا يعتق عليه لا يجوز بيعه له. قال وإن أسلم قن في يده، أي في يد الكافر، طيب، أو ملكه بإرث يعني من والده، طيب، أجبر على إزالة ملكه عنه. يعني لو أن كافرا عنده قن مسلم، قن كافر أيضا، هذا العبد أسلم، هذا العبد أسلم، نأتي للكافر نقول تبيعه، ما نظلمه ما نأخذه منه، لكن نقول له تبيعه غصب عليك. شوف أحد تجار المسلمين يبي يشتري، تبي يشتري ويحرره يعتقه كيفه، بس ما يبقى تحت الكافر. لماذا؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يبقى تحت رحمة هذا الكافر. نعم. التاسعة: بيع على بيع مسلم أو شراء على شرائه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يشتري على شرائه، لا يجوز أن يبيع على بيعه أو يشتري على شرائه. كيف يبيع على بيعه؟ يعني مثلا تركي، زين، تركي الآن راح اشترى من ناصر، ناصر تركي اشترى من ناصر، ايش تبي تبيعه؟ مصباح، مصباح، زين، ناصر عنده مصباح يبي يبيع على تركي، كم بتبيعه؟ 5 دنانير، ممتاز. ناصر عنده مصباح، جاء تركي قال بشتري منك، قال بكم؟ قال له ب5، قال له تركي موافق، واضح ولا لا؟ قال موافق، خلاص أبيعك يا أشتري منك ب5، تم بيتم البيع ولا لا؟ لكن لا، الحين هم في المجلس نفسه، تدخل الحجي، شو اسمك؟ يوسف، سعود، تدخل سعود، راح حق تركي ولا يقول تركي عندي نفسه أبيعه ب4، واضح؟ قال عندي نفس المصباح، شارينهم مع بعض، أنا أبيعك يا ب4، تعال تعال، قل له لا، قل له لا، تعال بيعي. هنا ماذا فعل سعود؟ باع على بيع أخيه، باع على بيع أخيه بعد أن اتفق، باع على بيع أخيه، هذا يحرم ولا يصح هذا البيع. كذلك الشراء على شراء أخيه، يعني واحد اشترى زين، نعكسها، تركي أيضا بيشتري من ناصر 5 دنانير زين، جاء واحد حق ناصر وقال له أنا اشتري منك بستة، أنا اشتري منك بستة، أيضا اشترى على شراء أخي. فالقصد أن لأن هذه تفسد العلاقات بين الناس، تفسد العلاقات وتوجد بينهم الشحناء، فإذاك حرمها الإسلام. نعم. العاشرة، بيع حاضر لباد بشروط 5. الأول، أن يحضر باد لبيع سلعته. الثاني، أن يبيعها بسعر يومها. الثالث، أن يجهل السعر. الرابع، أن يقصده حاضر عارف بالسعر. الخامس، أن يكون بالناس إليها حاجة. نعم، لا يجوز لحاضر أن يبيع لباد، البادي أهل البادية، لا يجوز لأهل الحاضر أن يبيعوا لأهل البادية، يكون له سمسارا، لأن أهل البادية ما يعرفون الأسعار بالديرة، ما يعرف الأسعار، هذا جاي من البادية يبيع مثلا عنده غنم، يبي يبيع بعارين، يبي يبيع مثلا صوف أو وبر أو إقط أو اللي يكون جاي يبيع بالديرة، ما يعرف الأسعار لأنه بعيد عن البلد، فيستقبله واحد قبل أن يصل إلى السوق فيقول تعال أنا أصير سمسارا لك، أنا أبيع لك وأنا كذا وأنا كذا وأجيب لك فلوسك وكذا، هل يجوز هذا؟ النبي نهى عن هذا. لماذا؟ ممكن يغشه هذا الحاضر، ممكن يغشه أهل البادية فيعطيه، لأن راعي البادية ما يدري، فيجي مثلا يقول هذا الخروف مثلا ولا هذه النعجة ولا البعير ولا القط ولا اللي يكون، شوف شو بيبيع زين، قال له أبيع لك الخروف 50 دينار، استانس البدوي قال 50 دينار، قال لي توكل، هو الخروف ينباع ب70 وب80، فهو غشه بهذا، غشه بهذا، لكن هو أول واحد يبيع له ما يدري، فإذاك ينتظر حتى يدخل السوق، هذا البدوي يدخل السوق ثم يرى كم أسعار الناس، لأن الناس تجي كلها تعرض عليه، فلو يجي هذا قدام الناس يقول له ب50، في واحد بيجي يقول له شنو؟ يقول له ب55، واحد بيقول له 60، لين وصلون للسعر الطبيعي، فهنا لم يخسر هذا من أهل البادية. فتلقي الجلب أو تلقي أهل البادية لا يجوز، قال ب5 شروط. قال أن يحضر باد لبيع سلعته، تبي تصير سمسار حقه حق البدوي يحضر البيعة، أنت تصير سمسار يحضر، شوف الناس كم تبي تاخذه، عرف بكم منباع للناس. كذلك أن يحضر أن يبيعها بسعر يومها، يعني سعر اليوم، لأن اليوم السعر يختلف عن غد ولا لا، شوف أنت الآن في العيد، عيد الأضحى كم كان سعر الخروف؟ وصل 200 و190 و180، الحين كم؟ 100 110 120، فالأسعار قد تختلف من وقت إلى وقت، ذاك بسعر اليوم. أن يجهل السعر، أما إذا كان راعي البادية يعني خلنا نقول كل شهر يجي الديرة أو عنده تلفون يتصل أو عنده أصدقاء أو عنده إنترنت وعارف الأسعار وعارف كذا، خلاص ما في مشكلة، خلي يصير له سمسار، في المشكلة؟ لأنه ما راح ينغش، هو المقصود ماذا؟ أن لا يقع عليه غش، هذا المقصود، أن يحمى الناس من أن يغش، أن يحمى أهل البادية أن يغشهم أهل الحاضرة. قال أن يقصده حاضر عارف بالسعر، كذلك إذا قصده حاضر عارف بالسعر غير السمسار هذا ما في مشكلة. كذلك أن يكون بالناس إليها حاجة، إذا كان الناس لها حاجة، أما إذا كان الناس مو محتاجينها ما في مشكلة، لكن إذا كان الناس محتاجينها معناته راح يسوم، راح يتدخلون يسومون وكذا، فراح يرتفع سعرها. نعم. 11، بيع العينة، وهو بيع شيء بثمن مؤجل أو حال لم يقبض، ثم يشتريه بائعه من مشتريه بنقد من جنس النقد الأول أقل منه ولو مؤجلا. نعم، بيع العينة من أنواع البيوع المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم. بيع العينة محرم، وهو نوع من المخادعة في البيع. يعني احنا نقول بالمثل الكويتي، نقول وين اذنك يا حبشي؟ قال هذه. طيب هذه اقرب، ليش هذه؟ فيها لف ودوران، فيها لف ودوران. فبيع العينة يعني واحد يجي حق واحد يقول له مثلا اعطني 1000 دينار قرض، قال له اعطيك 1000 ترجعها 1200، ترجعها 1200، هذا شنو هذا؟ هذا ربا. اعطيك 1000 ترجعها 1200، هذا ربا واضح محرم. واحد ثاني ذكي شوي او يتذاكى، فقال له واحد ابي 1000 دينار، قال ترجعها كم؟ قال رجعها 1000. قال له شو استفدت انا؟ شو استفدت لما تاخذ 1000 وترجعها 1000؟ شو استفدت انا؟ لو يمكن ما ترجعها بعد، انا ما ابي استفيد. قال امر ايش تبي؟ قال شوف انا ما اعطيك 1000، انا ابيعك عندي بضاعه. قال شنو البضاعه؟ قال مثلا اواني منزليه، هذه الاواني مثل ميكروويف وثلاجه وغساله وفرن وحاجيات المطبخ، قال احسب لك هذه كلها ب 1200 اقصاد، تبيها؟ قال شو اسوي فيها؟ قال اشترها. قال الله اشتريتها. قال الحين انا اشتريها منك ب 1000، انا اشتريها منك ب 1000 نقدا، فتفضل هذا 1000 وطالبك 1200. واضح الصوره؟ فهذا كان عطى 1000 وقال رجع 1200، بس حب انه شنو؟ يتحذلق فيها، يعني يتحايل على الربا، يتحايل. هو في الحقيقه اعطاه 1000 واخذ منه 1200، لكن سواها يبي يسويها بطريقه شرعيه، انه بيع وشراء. قال ابيعك اياها ب 1200 ثم اقصاد، ثم اشتريها منك ب 1000 نقدا، هذا ربا، هذه بيع العينه، هذا بيع العينه. لكن اذا اشتراها منه ب 1200 اقصاد وباعها على طرف ثاني بدون اتفاق بينهم، ما في بس. اذا جاء مثلا اشترى من بضاعه مثلا 1200 اقصاد، طيب اخذ البضاعه ثم ذهب الى طرف ثالث قال تشتري مني هذه البضاعه، قال بكم؟ قال ابيعك اياها ب 1000 نقدا، قال اخذها ب 1000 نقدا، اخذها ب 1000 نقدا، فصار هو اخذ ال 1000 الذي يريد ومطلوب 1200 لكن لطرف ثاني. اما اذا كان الطرف نفسه هو الذي باع وهو الذي اشترى فهذا بيع العينة وهو محرم. نعم. الثانية عشر، بيع المكره بغير حق. نعم، بيع المكره لا يجوز، كأنه لا باع ولا اشترى. واحد جو قالوا له تبيعنا سيارتك؟ قال ما بيعها. قاموا ضربوه وأخرجوا السكين وهددوه بالقتل أو بكذا، وتبيعها إيه بس يبغى يبيعها. لا يصح البيع، لا يصح، لأنه مكره، مكره على البيع. لكن إذا كان هذا قال إكراه بغير حق، معناته في إكراه شنو؟ في إكراه بحق، في إكراه بحق. واحد الناس طالبة فلوس، يوسف يطالب 50,000 وعلي يطالب 20,000 ومحمد يطالب 13,000 ومدري منو يطالب 20,000، ديانة يطالبونه، راحوا اشتكوا عند القاضي، تعالي بهذا نطالبه مو راضي يسدد، ليش ما تسدد؟ قال ما عندي، إن شاء الله يصبرون عليك. ما يصير يصبرون عليك، حل الدين، شلون يصبرون عليك؟ قام واحد من الدائنين قال عنده عمارتين، عنده عمارتين. قال تعال عندك عمارتين؟ قال ليش ما تبيع العمارة؟ قال لا قاعد دخل لي. قال مو كيفك، عرضوها بالسوق. واضح ولا لا؟ فهنا القاضي باع عمارته بغير إذنه، مكره على البيع، لكن هذا إكراه إيش؟ بحق، لأنه يماطل الناس ولا يريد أن يرد لهم حقوقهم. فهنا هذا البيع وإن كان بيع إكراه لكنه بيع إيش؟ بحق، لأنه أخذ أموال الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ما يصح بيعه مع الحرمة. هناك لا يصح مع الحرمة، هنا يصح مع الحرمة، في فرق. هناك البيع باطل، هنا البيع صحيح، لكن هنا آثم وهناك آثم. نعم. الأول: بيع الثوم على ثوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع. أي نعم، الثوم على الثوم، يعني اتفق على السعر ما تم البيع، وإنما اتفق على السعر، طيب، فهذا يأتي يسوم على سوم أخيه، يسوم على سوم أخيه، وهذا فيه إيذاء لأخيه المسلم، لكن البيع صحيح. نعم. الثاني، بيع المصحف لمسلم ولا يصح لكافر. نعم، بيع المصحف مر بنا أنه يكره في المذهب، وقيل يحرم بيع المصحف، لأن المصحف يهدى ولا يباع. قالوا المصحف يهدى ولا يباع، لأن هذا كلام الله، شلون تبيعه؟ طيب، يقول يهدى، ما يجوز بيعه. والقول الثاني هو يجوز بيعه، لكن شاهد المذهب أنه لا يجوز بيع المصحف للمسلم، أما الكافر فلا يجوز ولا يصح. نعم. الثالث، بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها. نعم، بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها. الأصل الإنسان إذا عنده أمة وهو يطأها ممكن تحمل منه وتصير أم ولد، فهو إذا وطأها بالأمس ثم جاء من الغد ويريد بيعها، نقول لا، ما يجوز. أفض الذي اشتراها الآن وطأها فيختلط الماءان، لابد تستبرئها، تتأكد أنها ليست حامل. كيف يتأكد أنها ليست حاملا؟ لما تحيض، فإذا حاضت تبين أنها ليست بحامل، عند ذلك يجوز بيعها. نعم. لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب، لأنه أمانة في أيدي المتبايعين. يعني لو تم البيع الفاسد هذا، لو تم، نقول ما تتصرف في هذا المال. لماذا؟ لأن البيع فاسد أصلا، ولازم ترجع هذا، ترجع هذا المال لصاحبه، فهو بيدك كالأمانة، يجب عليك أن تعيده، فلا يجوز لك أن تصرف فيه. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. ما في مشكلة. يقول إذا أنا كنت معتكفا ومحتاج إلى الطعام وما في أحد يجيب لي الطعام، يجوز يخرج ليأكل ويرجع، اعتكافه صحيح، لكن ما تبيع وتشتري وأنت في المسجد. نعم. أي طبيعي هذا، حتى السيارات الآن يقول لك إذا تدفعها نقدا تشتريها نقدا هذا سعرها، تشتريها أقساط نزيد زيادة. إيه، ما فيها شيء. لا ما فيها شيء هذا. إيه نعم. لا يلا قول. إذا قال أنا أشتريه هو أولى. نعم، إذا قال الشريك بكم بعت نصيبك، هو شاري بخمسين ألف، قال بعته ب65، قال أنا أعطيك 65، هو أولى، بشرط أنه يدفع نفس المبلغ اللي يدفع المشتري. إيه؟ العقد نفسه، مجرد تسليم الفلوس مو لازم، مجرد يقول بعت ويقول اشتريت لا يجوز. ما له شغل الدفع، ما له شغل الدفع، هو البيع والشراء نفسه حرام. نعم. يأثم أن يبيع المصحف عند المذهب، والصحيح أنه لا، ما يأثم، قلنا تكلم عن هذا. ما فهمت كيف يعني حكمان ولا حكم واحد؟ الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. إيه؟ لا بد أن يجتمع. هلا ما عندك؟ إيه. ما تم البيع يحرم، لكن البيع صحيح. لا، إذا في غش له أن يتراجع. أي على طول. طيب. نعم. مو بيع. سوم على سوم. إيه. لا، المزادات لا. المزادات لا يعتبر السوم على السوم. المزادات هذه شأنه آخر، هو البيع بالزيادة، من يدفع أكثر هذا غير. اختلاف حسب اختلاف مذهب. إيه. لي مسلم. هي ما تأثم لكن هو يأثم، والبيع لا يصح. البيع لا يصح. نعم نعم ها الأجار شنو بالمنتهي بالتملك قل من يجي حق كتاب الإجارة بس لا تسويها لين نصل. نعم لا لا تبع ما لا تملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، يبيع الذي يملكه. أما إذا كانت البضاعة ليست عنده يقول له أحضرها لك، يبين له ذلك. هنا معرفة السلعة هذا يرى هذا بيع سلم، هذا بيع السلم يشتريه قبل أن ينتهي، مثل حتى يشتري الزرع قبل أن يزرع يدفع له المال، يقول أنا من الآن اشتريت منك منتوجك عندما يخرج. ما في بس لا ما في ثاني واحد. كيف يمكن للإنسان كم باقي الأذان؟ دقيقة ونص. يقول ما حكم المساومة في البيع والشراء؟ إذا يقصد المساومة يعني يناقش البائع والمشتري، الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المسلم: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فالقصد إن الإنسان لا يبالغ في هذا الموضوع، وهو قضية احنا نسميه المكاسر يعني المساومة في البيع. هل يجوز الاحتجاج بالعمل الصالح بالدعاء كقول اللهم إني أسألك بحفظي القرآن؟ ما يقال الاحتجاج، يقول السؤال بالعمل. نعم يجوز. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني سؤال الله بأعمالنا الصالحة. قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، لما قال أحدهم كان لي أجير، والثاني يقول كانت لدي بنت عم، والثالث ذكر بره بوالديه. نعم بالعكس هذا شيء طيب أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بأعماله الصالحة. عند المرور عند المقبرة من خارج السور ولا أريد أن أدخل مجرد مرور، هل يلزم أن يقول؟ لا، حتى إذا دخلت لا يلزم، لكن يستحب لك أن تقول دعاء زيارة المقابر، هذا مستحب وليس واجبا حتى يقال يلزم. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، نعم إذا الإنسان يعني مر بالمقبرة قريبا منها، أما مرور بالسيارة هكذا عن بعد لا، لكن إذا مر قريب يمشي مثلا عند المقبرة أو كذا، ما في بأس أن يقول هذا الدعاء للموتى. يقول ما هي الطاعات التي في الخلوات ويسهل القيام بها؟ يعني أعظمها لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، ممكن قراءة القرآن، ممكن الصلاة، ممكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الصدقة، خاصة الآن بالتلفون تصدق وكذا ما حد يدري عنك كذا، ممكن حتى الصيام بدون ما تخبر أحدا، كل هذه يعني من عبادات الخلوات. صلى الله تبارك وتعالى يحفظنا وإياك. أقوم بالدراسة في بلاد الشام، وبعد كل صلاة يقوم شخص بالإمساك بالميكروفون ويقوم بقول الأذكار ويقوم الجميع بالترديد معه، هل أترك مكاني بعد الصلاة وأخرج وقول الأذكار لوحدي في المنزل؟ لا عليك منهم، أنت قل الأذكار بنفسك وإن خرجت لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. لكن هذا العمل لا شك أنه بدعة، وهو الذكر الجماعي هذا بعد الصلاة. وقد رأى أبو موسى الأشعري أناسا جلس في وسطهم شيخ ويقول قولوا الله أكبر 100 مرة، قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا كذا في الكوفة. فانطلق أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود قال رأيت شيئا لم أره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا رأيت؟ قال كيت وكيت. فدخل عليه عبد الله بن مسعود قال أيها الناس والله لا أنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة. قالوا يا أبا عبد الله والله ما أردنا إلا الخير. قال كم مريد للخير لم يميل له. عدوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم بحسناتكم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان يفعله الصحابة ولا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا إزالة القاذورات من المسجد لخارج المسجد مهره الحور العين، هل هذا حديث؟ لا أعلمه، ما أعلم هذا الحديث. إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أصلي على النبي، لا مانع، بس الأفضل أنك تردد وراء الأذان فقولوا مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله كذا قل الله أكبر الله كذا، قال أشهد الله تقول أشهد الله، وهكذا إلى أن ينتهي الأذان. ما تقول في قاعات الأفراح المختلطة إذا كان أحد العروسين من الأقارب؟ لا لا يذهب الإنسان إذا هذه الأعراس المختلطة، ويبين لهم أن هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز له أن يذهب، خاصة إذا كان فيه تبرج، وغالبا إذا كان فيه تبرج أكيد هذه فيها أغاني وفيها دقدقة وفيها كذا، ما يجوز إنسان يذهب إلى هذه الأماكن ويبارك لهم من الغد أو قبل العرس أو كذا، لكن لا يذهب إلى هذه الأماكن. اكتشفت أن عندي أسهما وأنا لا أعلم منذ متى، فكيف أدفع الزكاة؟ تشوف متى كانت الأسهم هذه وكم عليها من الزكاة، تخرج عن كل سنة ترتب مع البنك أو الشركة التي فيها الأسهم هذه وتخرج عليها الزكاة إذا كانت أسهم حلال. أما إذا كانت أسهم حرام فالأسهم الحرام ما عليها زكاة، لأن المال كله حرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. هل يجوز في السجود النزول على اليد قبل القدم وهل يبطل الصلاة؟ لا لا يبطل الصلاة، الأمر فيه سعة، يجوز أن تقدم الركبتين على اليدين، يجوز تقدم اليدين على الركبتين، الأمر واسع في هذا. ونقل النووي رحمه الله تبارك وتعالى أنه بالإجماع يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم الركبتين، وكذلك ذكر هذا ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم أن الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل فقط، لكن لم يقل أحد أنها تبطل الصلاة إلا ما نقل عن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. كم باقي على الإقامة؟ هل تجب الزكاة في الأموال حساب البنك الجاري؟ إيه نعم تجب الزكاة في الأموال لو كان حساب جاري إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هل إذا أمسكت البول في الصلاة وراي صفوف صلاتي بطلت؟ لا ما تبطل الصلاة إذا الإنسان أمسك البول، لكن يكره الإنسان أن يصلي وهو يعني فيه حصر البول، يكره له ذلك. فإذا كان الحصر شديدا بحيث أن ما يدري عن الصلاة بس قاعد على أعصابه، لا هذا يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويذهب يقضي حاجته. قرأت في رواية أن ابن عمر رأى جارية في السوق فأمسك بعض الأماكن الحساسة لها، لا غير صحيح هذه الرواية، غير صحيح، نسبت إلى ابن عمر ولا تصح عنه رحمه الله تبارك وتعالى. كيف أتخلف أو أتخلص من مجالس الغيبة إذا كانت في الأهل وكل من أنكر ما تشنو عليه؟ أبدا، مجالس الغيبة أن تجلس مع أهلك، إذا بدأوا بالغيبة أخرج، أخرج، اذهب إلى غرفتك، أخرج في الشارع تمشى شوي، الجو حلو الحين بعد هالأيام، تمشى بالشارع شيء، لا تجلس معهم وهم يغتابون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.